الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الأذان وصلاة النافلة وقراءة القرآن وصلاة الجمعة، ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته، وحوقل إذا حيعها التثاب وترشدي، وعند فراغ منه فاسأل وسيلة لخير الورى تؤتى الشفاعة في غدي، وبعد الندى قبل الإقامة فادعوا يجاب الدعاء في ذا بغير ترددي، ومن خيره أن تسأل العفو يا فتى وعافية دنيا وأخرى ألجهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل في الأذان وصلاة النافلة وقراءة القرآن وصلاة الجمعة، بدأ رحمه الله تعالى بما يتعلق بالأذان وفضل الاستماع إلى المؤذن، وأن يقول المسلم مثل ما قال. قال رحمه الله: ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته، أي عندما تسمع المؤذن فقل مثل ما يقول. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر، فقال المسلم الله أكبر الله أكبر إلى قوله لا إله إلا الله، قال في خاتمته من قلبه إلا دخل الجنة. وهذا مما يدل على عظيم فضل الاستماع إلى المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. قال: وحوقل إذا حيعل، حوقل أي قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا حيعل، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن السنة جاءت بقول كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. جميع ألفاظ الأذان والإقامة تقول فيها مثل ما يقول المؤذن إلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن السنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، فشرع لك عندما ينادي المؤذن للصلاة والفلاح حي على الصلاح حي على الفلاح أن تستعين بالله وأن تطلب منه سبحانه وتعالى مده وعونه وتوفيقه، لأنه لولا عون الله لك لما كنت من المصلين، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فشرع لك عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يمدك بالعون والتوفيق. قال رحمه الله: تثاب وترشدي. تثاب الثواب العظيم والأجر الجزيل عندما تقول مثل ما يقول المؤذن وترشد إلى كل خير، ومن ذلكم ترشد إلى العناية بالصلاة، وهذا ملحظ مهم جدا. عنايتك بسماع الأذان والاستماع إليه وأن تقول مثل ما يقول المؤذن من أكبر المعونة لك على المحافظة على الصلاة والتبكير إليها. فرق أيها الإخوة بين من يؤذن المؤذن وهو مستمر في حديثه وكلامه وأعماله ومصالحه ولا يستمع للمؤذن، فتجد مثل هذا يصل إلى الإقامة وهو ما زال مشغولا. لكن من إذا سمع المؤذن توقف عن أعماله وأخذ يستمع إلى المؤذن جيدا ويقول مثل ما يقول، يجد أن نفسه عند انتهاء الأذان قد اطمأنت وسكنت وانشرح الصدر وأقبلت النفس على الصلاة، ولم تبقى متعلقة بأمور الدنيا وحطامها، فتقبل نفس المرأة على الصلاة. ولهذا من المهم جدا أن يعتنى بسماع الأذان، وجميع الأعمال والمصالح والأمور تتوقف. إذا كنت تقرأ القرآن وهو من أفضل الذكر، بل هو أفضل الذكر، توقف عن القراءة إذا أذن المؤذن، فإن استماعك للمؤذن وقولك مثل ما يقول أفضل من قراءتك للقرآن وقت الأذان، مع أن قراءة القرآن أفضل الذكر. فكيف إذن بالأمور الأخرى التي يشتغل بها كثير من الناس ولا يستمعون إلى الأذان؟ فإذا قول رحمه الله وترشدي، أي أن سماعك للأذان وقولك مثل ما يقول المؤذن باب رشاد، باب رشاد لك وعناية بالصلاة ومحافظة عليها وتبكير لها. وعند فراغ منه، أي من الأذان، فاسأل وسيلة بعد فراغ الأذان، بعد أن تقول مثل ما يقول المؤذن حتى تتم ألفاظ الأذان، قل بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا مراد المصنف بقوله وعند فراغ منه فاسأل وسيلة لخير الورى، أي للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. سل الله تبارك وتعالى لخير الورى، أي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، أن يؤتيه الله الوسيلة، وهي كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: أرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. قال: تؤتى الشفاعة في غد، أي يؤتيك الله ويمن عليك بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لك في غد، أي يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث نفسه أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. وهذا معنى قوله تؤتى الشفاعة في غد، أي يكرمك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن تكون ممن يشفع لهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا تنبيه، وهو أن من أراد أن يكون ممن يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فليأتي الأمور من أبوابها وليسلك مسالكها الصحيحة. وهذا منها أن تستمع للأذان وأن تقول مثل ما يقول المؤذن، وقبل ذلك وبعده أن تكون من أهل التوحيد الخالص. جاء في الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأهل التوحيد الخالص هم أهل الشفاعة، هم الذين يحظون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد غلط أقوام غلطا شنيعا في هذا الباب، فجعلوا اتخاذ الشركاء والالتجاء إلى غير الله تبارك وتعالى، جعلوا ذلك سبيلا لطلب الشفاعة وتحصيلها، وهو باب من أبواب عدم تحصيل الشفاعة وعدم نيلها. قال رحمه الله تعالى: وبعد الندى قبل الإقامة فادعوا، أكثر من الدعاء بعد النداء أي بعد الأذان وقبل الإقامة. لماذا؟ لماذا يقول رحمه الله قبل الإقامة وبعد النداء فادعوا أكثر من الدعاء في هذا الوقت بين الأذان والإقامة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، أن الدعاء لا يرد، ولهذا قال الناظم يجاب الدعاء، يجاب الدعاء في ذا بغير تردد، لا يرد دعاؤك. هذا من أعظم ومن الأوقات العظيمة التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص في هذا الوقت الفاضل، هذا الوقت الشريف بين الأذان والإقامة، أن يحرص على الدعاء. ومن خيره أي خير الدعاء، ومن خيره أي من خير الدعاء وأفضله أن تسأل العفو يا فتى، من خيره أن تسأل العفو يا فتى وعافية دنيا وأخرى، ألا اجهدي، اجهد في الدعاء واجتهد في الإكثار منه. ومن خير الدعاء أن تسأل الله العفو والعافية، وقد جاء في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو الله به، قال سل الله العافية، سل الله العافية. فجاءه بعد أيام كأنه تقال ذلك فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فسؤال الله العافية هذا من أعظم المطالب وأجلها، ومن أعطاه الله سبحانه وتعالى العافية فقد أعطي الخير، والعافية أعم من أن تكون عافية في البدن صحة وسلامة، أعم من ذلك، يعافيك في بدنك، يعافيك في دينك، يعافيك في دنياك، يعافيك في أخراك. العافية في الدين فيها السلامة من الأهواء، السلامة من الضلال، السلامة من البدع، السلامة من أعظم من ذلك والشرك والعياذ بالله، والسلامة في الدنيا من فتنها وما فيها من شرور وما فيها من مهالك، والعافية في الآخرة من النار وسخط الجبار والفوز بالجنة. فهذه من أفضل الدعاء وأعظمه. قال رحمه الله ومن خيره أي خير الدعاء أن تسأل العفو يا فتى وعافية، أن تسأل العفو يا فتى وعافية دنيا وأخرى، أي ليكن سؤالك العافية في الدنيا والآخرة. ومن الدعاء المأثور كل صباح ومساء أن تقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي. فسؤال الله سبحانه وتعالى العافية هذا من أعظم المطالب. وقوله رحمه الله ألا اجهدي أي اجهد يا فتى يا مريد الخير، اجهد أي اجتهد في الدعاء، ولا تفوت على نفسك خيره وبركته وفضله، فإن من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال رحمه الله تعالى وفضل آذان المرء يعلو إمامة وقد قيل ذا بالعكس فاختر وجودي. يقول رحمه الله وفضل آذان، وفضل أذان المرء يعلو إمامة، وقد قيل ذا بالعكس. يذكر هنا رحمه الله تعالى مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ من أهل العلم من فضل الأذان على الإمامة، ومنهم من فضل الإمامة على الأذان، كل استدل بما تيسر له من أدلة على ذلك. فالمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك، قال وأفضل وفضل أذان المرء يعلو إمامة، فضل الأذان يعلو فضل الإمامة، يعلو فضل الإمامة، بمعنى أن الأذان أفضل من الإمامة. وقد قيل ذا بالعكس، أي أن الإمامة أفضل من الأذان. ومن قال بفضل الأذان وتقديمه على الإمامة نظر إلى الأحاديث الكثيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان، مما لم يأتي مثله في فضل الإمامة. جاء حديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه في فضل الأذان، ومن ذلكم أنه قال المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا ما يدل على فضله العظيم وثوابه الجزيل. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة في فضل الأذان. فمن أهل العلم من قال بتفضيل الأذان على الإقامة على الإمامة نظرا لهذه الأحاديث، ومنهم من فضل الإمامة على الأذان. ومما استدلوا به قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما، والخلفاء من بعده كانوا أئمة، ولكن قيل إن المهمة العظيمة مهمة الأذان تحتاج إلى وقت ومراقبة للوقت ومتابعة له، ومن كان إماما الإمامة الكبرى يتطلب منه من الرعاية لمصالح الناس وأمورهم وأحوالهم ما قد لا يتمكن معه من هذا العمل مع فضله وشرفه. وعلى كل الخلاف مشهور بين ومعروف بين أهل العلم في أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة. قال فاختر وجودي، فاختر وجودي، هذان قولان لأهل العلم، هذان قولان لأهل العلم، الإمامة أفضل والقول الآخر الأذان أفضل، فاختر، اختر المتيسر لك إمامة كان أو أذانا، لكن عليك بالتجويد، جود. إذا كنت مؤذنا فحافظ على الوقت وضبطه والعناية به، وإن كنت إماما أيضا فجود. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله إلى أن الواجب في مثل هذه الأعمال الشريفة الرفيعة أن من عمل في شيء منها أن يجود ذلك، أن يضبطه، لا يكون مفرطا مضيعا. قال رحمه الله تعالى وأفضل نفل المرء ليلا ببيته فقم تلو نصف مثل داود فاسجدي ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف أذى لإبعاد شيطان وإيقاظ رقدي وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه وقل تستعن بالنوم عند التهجد فإن لم تصل فاذكر الله جاهدا وتب واستقل مما جنيت وسددي فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي يناديه هل من سائل يعطى سؤله ومستغفر يغفر له ويؤيدي. يقول رحمه الله تعالى: وأفضل نفل المرء ليلا ببيته. أفضل نفل المرء ليلا ببيته، أي أن أفضل صلاة النافلة وأفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل، قد صح في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة المرء من جوف الليل، صلاة المرء من جوف الليل، فهي أفضل الصلوات بعد المكتوبة. وتنصيص رحمه الله تعالى على أن تكون بالبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فصلاة الليل، صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد المكتوبة، وأن تؤدى في البيت أفضل، أن يؤديها المرء في بيته أفضل، أفضل من أن يؤديها في المسجد، لأن صلاته في بيته خلوة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فصلاة المرء في بيته أفضل، إضافة إلى ما في العناية بالصلاة والذكر قراءة القرآن في البيت من طرد للشيطان وتربية الأهل والأولاد على العبادة والصلاة والعناية بها. قال: وأفضل نفل المرء ليلا ببيته، فقم تلو نصف الليل. فقم تلو نصف الليل، تلو نصف الليل أي فيما يلي نصف الليل، بعد نصف الليل، بعد نصف الليل قم، مثل داود فاسجدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث أن أفضل صلاة الليل صلاة داود. صلاة داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يقوم نصف الليل وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. بعد صلاة العشاء يبدأ النوم، بعد صلاة العشاء يبدأ النوم مباشرة. هكذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن من الذي ينام في عصرنا الآن بعد العشاء مباشرة مع الوسائل الحديثة والأنوار والإضاءة وغير ذلك؟ إلا من رحم الله. ناهيك عن وسائل اللهو التي أهلكت كثير من الناس وأشغلتهم. فينام نصف الليل، بمعنى أنه بعد العشاء ينام إلى أن ينتصف الليل، يقسم الوقت من بعد العشاء إلى الفجر إلى ثلاثة أقسام، إلى ستة أقسام أو ستة أجزاء متساوية. الثلاثة الأول منها ويتعادل نصف الليل، هذه تكون للنوم، ثم يقوم الإنسان ويصلي جزئين من هذا التقسيم السداسي، أي يصلي ثلث الليل ثم ينام السدس الأخير من الليل نومة يريح فيها بدنه بعد القيام، وليستعد للصلاة العظيمة صلاة الفجر. فهذه أفضل صلاة الليل، أن يقوم المرء بعد نصف الليل ويصلي ثلث الليل ثم ينام السدس الأخير من الليل. إن لم تتمكن من ذلك إياك أن تترك صلاة الليل هكذا مطلقا، لا يكون لك فيها أي حظ ولا نصيب. ويقولون ما لا يدرك لا يترك، الذي لا يستطيع أن يقوم ثلث الليل كما هي صلاة داود عليه السلام لا يترك، يجعل لنفسه حظا ولو يسيرا. ولهذا يقول الناظم: ولا تخلين الليل من ورد طائع، ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي. لا تترك حظا ونصيبا من قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره فيما صح عنه لما ذكر قيام الليل قال عليه الصلاة والسلام: فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتكفير لسيئاتكم ومنهات عن الآثام. هذه كلها تترتب على هذه الصلاة العظيمة المباركة، فيها تكفير للسيئات وفيها منهات عن الآثام. قال: ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي. تتلو القرآن وتجود القرآن وترتل القرآن سرا، سرا أي لا ترفع صوتك بالقراءة. قال: وإن شئت فاجهر، وإن شئت فاجهر فيه، لأن صلاة الليل جاء فيها الجهر وجاء فيها الإصرار، كله جاء وصح فيه الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف أذى، ما لم تخف أذى. إذا كان جهرك يترتب عليه أذى، كان يكون مثلا تعلم أن ثم مصلي آخر، زوجك أو أهلك أو ولدك، وأنك إذا رفعت صوتك آذيته، أخلفت عليه قراءته وشوشت عليه قيامه، فحينئذ تسر، لأن يترتب على رفعك الصوت بالقراءة أذى. أو يكون ثم نائم لا يتمكن من قيام الليل، أو سبقك في قيام الليل ونام، فإذا رفعت صوتك لم تمكنه من النوم أو نحو ذلك. وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف أذى لإبعاد شيطان وإيقاظ رقدي. ذكر فائدتين للجهر: الأولى إبعاد الشيطان، إبعاد الشيطان، لأن الشيطان يؤذيه ويطرده ذكر الله، والله يقول: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. هذان وصفان للشيطان: الوسواس الخناس، أي الذي يوسوس في صدور الناس، فإذا ذكر الله خنس، إذا ذكر الله خنس أي ابتعد ولم يقترب. والله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فذكر الله مطردة للشيطان، مطردة للشيطان لإبعاد شيطان وإيقاظ رقدي، لأن مثل الأهل أو بعض الأولاد قد يحيي فيهم سماع التلاوة وقراءة القرآن، يحيي فيه الرغبة، الرغبة في أن يقوم وأن يصلي، فيكون ذلك في معونة للأهل والأولاد على قيام الليل. قال: وخذ قدر طوق النفس. خذ أي نصيبك من قيام الليل وحظك من قيام الليل قدر طوق النفس، أي قدر ما تطيقه نفسك، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. لماذا؟ لأنك إن حملت نفسك ما لا تطيق سئمت النفس وملت، وربما تركت القيام كله. ولهذا قال: وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، لا تتسبب في أن تسأم نفسك القيام وتمل منه. والسآمة الملل، لا تسأمنه. وقل، قل من القيلولة، وهي نوم القائلة، نوم الظهيرة منتصف النهار. قل. نبه رحمه الله تعالى على أهمية نوم القائلة، لماذا؟ ليكون معونة لك على قيام الليل، ليكون معونة لك على قيام الليل في منتصف النهار بعد الكد والجهد والتعب، أرح نفسك في القائلة قليلا. هذه الإراحة لبدنك في القائلة في ذاك الوقت معونة لك على قيام الليل. ولهذا قال: وقل تستعن بالنوم، أي نوم القائلة عند التهجد. وقل تستعن بالنوم عند التهجد، أي نم نوم القائلة ليكون معونة لك هذا النوم على التهجد والقيام من الليل. وقد جاء في حديث في سنده كلام في سنن ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا بأكلة السحر على صوم النهار، واستعينوا بالقيلولة على قيام الليل. استعينوا بالقيلولة على قيام الليل. وعلى كل، فنوم القيلولة مفيد جدا ونافع، وفيه معونة للمرء على قيام الليل، لأنه في وسط النهار يأخذ الجسم شيء من الحظ والنصيب من الراحة ثم يواصل عمله، فإذا نام في الليل كان ذلك النوم معونة له على القيام. ثم يقول رحمه الله: فإن لم تصل، انظر ترتيبه وتدرجه فيه. أولا حث على أن تكون صلاتك في الليل مثل صلاة داود، ثم نزل إلى رتبة، من لم يصل إلى تلك الرتبة وقال: لولا تخلي الليل من ورد، اجعل لك من صلاة الليل، إذا ما تستطع مثل صلاة داود اجعل لك وردا من الليل، ركعتين، أربع ركعات، اجعل لك ورد، صفحة واحدة، صفحتين، المهم ثبت لنفسك وردا من صلاة الليل إن لم تستطع أن تصلي مثل صلاة داود. لم تستطع هذا ولا هذا، يقول: فإن لم تصل فاذكر الله جاهدا. اجتهد أن تذكر الله. ولهذا من اللطائف العلمية ما ذكره الآجري رحمه الله في كتابه القيم النافع قيام الليل، له كتاب قيم جدا في قيام الليل، فمن جملة ما أورد حديث ابن عباس الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستفتح به صلاته من الليل، الذي يستفتح به صلوات الله وسلامه عليه صلاته من الليل، كان يستفتح صلاته من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاته من الليل بهذه الكلمات العظيمة. الإمام الآجري رحمه الله لما ذكر هذا الدعاء وحث على حفظه وأن تستفتح به صلاة الليل قال: وإني أستحب لمن ليس له حظ من قيام الليل أن يحفظ هذا الدعاء، أن يحفظ هذا الدعاء وأن يقوله لعله يكون معونة له على قيام الليل. هذا معنى كلامي رحمه الله، وهو كلام جميل جدا. عندما تسمع هذا الدعاء وتقف على مضامينه العظيمة وما فيه من تجديد، من تجديد كل ليلة للإيمان والتوحيد، وما فيه من فوائد عظيمة وثمينة، لا تقل أنا ليس لي حظ من قيام الليل إذا ما يحتاج أحفظه لأني ما أقوم. لا، احفظ، احفظ هذا الدعاء وقله لعل الله سبحانه وتعالى يجعله معونة لك على قيام الليل، لأن هذه خطوة، خطوة إلى ما بعدها، والحسنة تجر أختها وتدعو إليها. قال: فإن لم تصل فاذكر الله جاهدا، إن لم تصل فاذكر الله جاهدا وتب، تب إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وما يدري الإنسان، ما يدري الإنسان، قد لا يدرك صبيحة الغد حتى في شبابه وقوته، حتى في شبابه وقوته. ولهذا يشرع لمن أراد أن ينام أن يقول: اللهم إن أمسكتها، اللهم إن أمسكتها، أي روحي، فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أنت لا تدري روحك تمسك وإلا ترسل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لا تدري إلى أي مآل أو كيف يكون أمر روحك في تلك الليلة، تمسك أو ترسل. فتوب إلى الله. فإن لم تصل فاذكر الله جاهدا وتب، واستقل مما جنيت. استقل، اطلب من الله أن يقيلك من عثرتك وزلتك وخطيئتك، مما جنيت أي الأمور التي جنيتها وارتكبتها من المعاصي والآثام. وسددي، أي الزم طريق السداد وسبيل السداد. ثم يقول رحمه الله محذرا بعد أن ذكر هذه الوصايا بمراتبها الثلاث، عرفنا المراتب الثلاث، أولا من القيام داود: إن لم يتمكن لا أقل من أن يجعل له نصيب من قيام الليل ولو شيئا قليلا يواظب عليه، إن لم يتمكن لا أقل من أن يذكر الله ويستغفر ويطلب إقالة العثرة، يذكر الله، يقرأ شيء من القرآن. ثم يقول رحمه الله بعد هذه الوصايا: فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى. لا خير في عبد يسترق النوم ويواصل النوم ولا يكون له حظ من القومة في الليل أو الذكر لله سبحانه وتعالى في الليل. أما إن كان يفوت بنومه إلى الضحى صلاة الفجر فهذه المصيبة العظمى والكارثة الكبرى. أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي، إن ربك لبالمرصاد، أما يستحي مولا رقيبا، أما يستحي الله المولى سبحانه وتعالى الرقيب المطلع على عباده الذي لا تخفى عليه منهم خافية سبحانه وتعالى، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء، وأوجب الحياء وأعظمه وأجله الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. يناديه: هل من سائل يعطى سؤله، ومستغفر يغفر له ويؤيد؟ هذه النداءات الشريفة العظيمة كما جاء في الصحيحين وحديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فيقول رحمه الله يناديه، أي الله ينادي عبده، والله غني عن العباد وعن قومتهم من الليل وعن مناجاتهم وعن دعائهم، يناديه هل من سائل يعطى سؤله ومستغفر يغفر له ويؤيد. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي السبع فاختم فهو أولى ولا تزد على الثلث في يوم تصب سنة أحمدي، فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر فلا تهده كشعر وتسردي، ولا تقرأ إما أممت خلافما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعدي، وحمزة جانب والكسائي حرفه فكلتاهما مكروهة في المؤكد، ويكره أن يقرأ بألحانك الغنى وإن غيرت حرفا فحرم وشددي، وكيف تشاء فقرأ بلا حدث على وبالطهر أولى وكره الموضع الردي، ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبته نيل مقصدي، ويكره بعد الأربعين تأخر لختم بلا عذر على نص أحمدي، وإن خاف من نسيانه احضر وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي، وفي الصيف فاعكس ثم تجميع أهله لدى الختم محبوب ويدعو ويحمدي. نعم. يقول رحمه الله وفي السبع، السبع أي الأسبوع أو السبعة الأيام، الأسبوع أو السبعة الأيام، فاختم أي اختم القرآن، اختم القرآن ليكن لك قراءة للقرآن بحيث تختم كل سبعة أيام، كل سبعة أيام. وهذا ما أخذ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال اقرأ القرآن في شهر أو اختم القرآن في شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال في 20 يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال في 10 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، قال في 7 أيام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب بحيث يختمون في كل أسبوع ختمة، في كل أسبوع ختمة. فيقول وفي السبع فاختم فهو أولى ولا تزد، وفي السبع فاختم فهو أولى ولا تزد على الثلث في يوم تصب سنة أحمد. أولى أن تختم في 7 أيام، لكن إن أردت زيادة على ذلك لا تزد على الثلث في يوم، بمعنى أن تختم كل 3 أيام، إذا لم تزد في اليوم على الثلث معنى ذلك أن تختم كل 3 أيام. فيقول رحمه الله في هذا البيت أولى لك أن تختم كل 7 أيام، إن أردت الزيادة هذا هو الأولى لك، لكن إن أردت الزيادة فلا تزد على الثلث، بمعنى لا تزد على أن تختم في أقل من 3 أيام، في أقل من 3 أيام تصب سنة أحمدي، تصب سنة أحمدي. فإن قليلا أي من القرآن والترتيل لكلام الله مع تدبر قارئ أبر، هذا أمكن في البر والفوز بعظيم الأجر أن تكون قراءة قليلة بتدبر، خير من قراءة كثيرة بلا تدبر. والله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ويقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول أفلم يتدبروا القول. فلا شك أن القراءة بتدبر، تدبرا من القارئ لما يتلوه من كلام الله أبر. فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر. فلا تهذذ كشعر وتسرد، لا تقرأ القرآن هذا كهذا الشعر وتسرد سردا بدون أن تفقه المعاني وتعقل الدلالات. لا يكن همك وأنت تقرأ القرآن متى أختم السورة، وليكن همك متى أعقل عن الله الخطاب. لا يكن همك وأنت تقرأ القرآن متى أختم السورة، وليكن همك متى أعقل عن الله الخطاب، متى أفهم وأعي كلام الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تقرأن إما أممت. إذا كنت إماما، إذا كنت إماما صليت بالناس إماما، فلا تقرأن ما عليه خلاف ما عليه أهل ذلك العصر. ولعله رحمه الله تعالى ينبه على القراءة المعروفة، وتجد أن كل أو كثير من البلدان تميزوا بأخذ بقراءة من القراءات، منهم من أخذ بقراءة حفص، منهم من أخذ بقراءة ورش وهكذا، وألفوها واعتادوها. فلو جاء شخص وأما وقرأ بغير القراءة التي هم اعتادوها، خاصة العوام وعامة الناس، يحدث عندهم تشويش ويحدث عندهم اضطراب، ويسمعون شيئا ما عهدوه فيحصل عندهم تشويش، مع أن الذي يقرأ صحيح لكنه ليس معروفا عندهم، ولا اعتادوا عليه ولا ألفوا، وهم عوام، أكثرهم عوام وجهال، فيحصل اضطراب حتى في قراءة الفاتحة نفسها التي هي ركن في كل ركعة. فيقول: ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعدي. يقول النتيجة أن لو فعلت ذلك تقل من الإقالة، يقيلونك ويبعدونك، ما يمكنونك من البقاء وأنت تقرأ مثل هذه القراءة. قال رحمه الله تعالى: وحمزة جانب، والكساء حرفه، فكلتاهما مكروهة في المؤكد. هنا يشير رحمه الله تعالى قراءة حمزة والكساء هي من القراءات المعتبرة المعروفة، لكن الإمام أحمد وبعض الأئمة كرهوا قراءة حمزة وكرهوا قراءة الكساء، قيل لما فيها من الإمالة الشديدة، قيل لما فيها من الإمالة الشديدة، ولما فيها أيضا من الإدغام الشديد، فكره الإمام أحمد وسفيان وبعض أئمة السلف ذلك. ولما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن الائتمام بمن يأتم تكون قراءة حمزة أو الكسائي يأتم في صلاته، قال: لا، يعني لم يصل الأمر هذا الأمر، لكن لا تعجبني، قال: لكن لا تعجبني، لكن لم يصل الأمر إلى أن يقال لا يصلى وراء أو لا، قال: لا، لكن لا تعجبني، لا تعجبني، أي لما فيها من الإمالة الشديدة ولما فيها من الإدغام الشديد، ولما فيها من الإدغام الشديد. والإدغام إذا كان شديدا ربما يذهب الحرف بالإدغام، والحرف في 10 حسنات، ولهذا بعض أهل العلم نص على هذا المعنى، أو وجدت عندهم هذه الكراهية لهذا الاعتبار، وجدت عندهم هذه الكراهية لهذا الاعتبار. وعلى كل هي قراءة معتبرة، لكن لأجل ذلك كانت هذه الكراهة من أحمد رحمه الله تعالى وغيره. قال: ويكره أن يقرأ بألحان كالغنى، أي مثل الغنى وطرائق المغنين في خفض ورفع ونحو ذلك، يحاكي المغنين يكره ذلك، وإن غيرت حرفا فحرم وشدد. إذا كانت القراءة يترتب عليها، يعني على التغني الذي في القراءة يترتب عليه تغيير حرف، فحرم وشدد، حرم وشدد. ثم يقول: وكيف تشاء فاقرأ بلا حدث على، وبالطهر أولى. يقول: وكيف تشاء فاقرأ، وكيف تشاء فاقرأ بلا حدث على. كيف تشاء فاقرأ، أي وأنت قائم وأنت ماشي وأنت جالس وأنت مضطجع، كيف تشاء فاقرأ، اقرأ ما يتيسر لك من القرآن بلا حدث على، لأن الحدث على نوعين. الحدث على نوعين: الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فقوله بلا حدث على يشير للحدث الأكبر، الحدث الأكبر الذي هو الجنابة. فاقرأ كيف شئت بلا حدث على، ما لم تكن محدثا حدثا أكبر، فحينئذ لا تقرأ حتى تغتسل وتطهر من هذا الحدث. أما إذا كان الحدث ليس أكبر فإن شئت فاقرأ، لكن ماذا؟ يقول: وبالطهر أولى. وبالطهر أولى، وبالطهر أولى، أي من الحدث الأصغر. إن كان الحدث أكبر فلا تقرأ حتى تطهر من الحدث الأكبر، أما إذا كان الحدث حدثا أصغر فلك أن تقرأ، لكن قراءتك بالطهر أولى، وبالطهر أولى. واكره الموضع الردي، واكره الموضع الردي، أي اكره القراءة في المواضع الرديئة. واكره الموضع الردي، أي اكره القراءة في المواضع الرديئة. ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبته نيل مقصدي. إذا كنت تتحدث مع أحد إخوانك وتطلب منه شيئا، فلا تبدل كلامك بآية من القرآن وتقصد بهذه الآية أن توصل له المعنى الذي تريد. كان تريد أن تعطيه شيئا وأنت تتحدث معه تقول: خذ الكتاب بقوة مثلا، فتبدل طلبك منه أن يأخذ الشيء الذي معك فتقول: خذ هذا الذي معي افعل كذا، فتبدله بآية، وتقصد من هذه الآية أن يفهم الشيء الذي تريد منه. فيحذر من ذلك رحمه الله تعالى، يقول: ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبته نيل مقصدي، لأن هذا يكون فيه امتهان للقرآن، لأن هذا يكون فيه امتهان للقرآن وإنزال له في غير مواضعه، يكون تعريض له للامتهان وإنزال له وجعل له في غير مواضعه، ويصبح بدل أن يكون للتفكر والتدبر والاتعاظ والاعتبار، يكون ربما عند بعض الناس للتندر والتفنن، تفنن في الخطاب، يحاول أن يوجد آيات ينزلها هكذا في غير مواضعها وغير منازلها. فبين رحمه الله في البيت التحذير من ذلك. ويكره بعد الأربعين تأخر لختم بلا عذر، على نص أحمد، على نص أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عمرو قال له: اختم في شهر، قال له: اختم في شهر، قال: أطيق أكثر من ذلك، قال: 20، وهكذا نزل إلى 7. فيقول رحمه الله تعالى: ويكره بعد الأربعين، ويكره بعد الأربعين، أي أن يؤخر الختم إلى بعد 40 يوم. فبعض العلماء اعتبروا هذا نوع من الهجر للقرآن، بعض العلماء اعتبر هذا نوع من الهجر القرآن، والأصل أن 30 يوما، وهذه الأيام العشر فرصة لمن لم يتمكن في 30 أو حصل له شاغل أو نحو ذلك، ويقول ويكره بعد 40 تأخر لختم بلا عذر على نص أحمدي، على نص أحمدي. وإن خاف من نسيانه احضر، وإن خاف من نسيانه احضر أي يمنع، يعني الأصل الكراهة إذا كان 40، لكن إذا خاف النسيان فاحضر أي يمنع من ذلك أن يؤخره إلى بعد 40. قال رحمه الله: وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي. وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي، إذا كانت الليلة شاتية، معلوم أن ليل الشتاء طويل ونهاره قصير. وكان السلف رحمهم الله إذا جاء الشتاء يفرحون لطول ليلة، عندهم فرصة طويلة لطول القيام مع أخذ حظ ونصيب من الراحة والنوم، بخلاف ليل الصيف قصير، ليل الصيف قصير جدا. أما ليل الشتاء طويل، يأخذ الإنسان حظ ونصيب من النوم وعنده وقت أيضا طويل للقيام، فكانوا يفرحون بليل الشتاء ويفرحون بنهار الشتاء لأن أيضا قصير وفرصة الصيام فيه بلا تعب ولا مشق. فيقول بأول ليل في الشتاء الختم، يعني إذا كنت تقرأ القرآن تختم مثلا كل أسبوع، اجعل ختمك للقرآن إذا كان الشتاء في أول الليل، إذا كان الشتاء اجعله في أول الليل، وإذا كان في الصيف فاعكس، يعني اجعله في أول النهار لأن النهار طويل، لأن النهار طويل فاجعله في أول النهار، فإذا كان في الصيف اجعله في أول النهار، وإذا كان في الشتاء اجعله في أول الليل. وقد قال رحمه الله في أول ذلك: وسنة، ولم أقف على الدليل في ذلك، فيرجى المطالعة والبحث والإفادة. قال: ثم تجميع أهله، ثم تجميع أهله لدى الختم محبوب، ويدعو ويحمدي. عندما يريد أن يختم يجمع أهله، وهذا الجمع للأهل جاء عن بعض السلف، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه يجمع أهله ويدعو ويؤمنون. قال: وفي الصيف فعكس ثم تجميع أهله لدى الختم محبوب، أي أمر محبوب، ويدعو ويحمد، يدعو الله سبحانه وتعالى ويحمده سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك لبيان جملة من المسائل مثل سجدة الشكر وصلاة الاستخارة ومسائل أخرى، يؤجل الكلام عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،